لقلبك اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل أقرب من إحساس القلب، أقرب من بسمة لشفايفي، أقرب من إحساس القلب. بعد

رضايا كمان خلاك تلعب بيها، ولا تسامح روحي معاك غرك فيا؟ أنا حبيبي صحيح بتسامح إلا في عزة نفسي وحبي، وما يفيدني ما بعرف أصالح وأعرف آجي كتير على قلبي. أنا يا حبيبي صحيح بتسامح إلا في عزة نفسي وحبي، وما يفيد بما بعرف أصالح وأعرف آجي كتير على قلبي. غدرك بيا أثر فيا، غدرك بيا وتغيرت شوية شوية، اتغيرت وروش بيدي، اتغيرت شوية شوية، اتغيرت وروش بيدي، وبديت أطوي حنيني واكره ضعفي وصبر عليك، واخترت ابعد وعرفت عليك حتى اللي هجري دلت عليك. وانت عيني يا عيني يا عيني، لو في مكاني يا عيني يا عيني كنت حتى